الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذه كلمات مهمات بإذن الله سبحانه وتعالى تتعلق ب منهج الفرقة الحدادية اسما ورسما انتسابا او حالا، وما عليه كثير من المنتسبين الى العلم الشرعي على العموم. وإلى الدعوة السلفية على الخصوص، والذين فتحوا باب الغلو في دين الله سبحانه وتعالى في ضمن المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة، فشقوا بذلك الصف بين المسلمين، ورموا أهل العلم وأهل السنة بالزور والبهتان والافتراء، بل حتى والكذب، منهما يكون حنقا وحسدا لأهل السنة على ما حباهم الله سبحانه وتعالى من المحبة في قلوب الخلق والنصرة والتأييد لهم والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة. ومنهما كان بسبب جهلهم بمنهج السلف الصالح في تعاملهم مع المخالفين، وكيف يكون التعامل مع المخالف في باب التبديع وفي باب التفسير، سائرين بذلك على أصول خارجية، علموا ذلك أو لم يعلموا، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى وحده. أما الفرقة الحدادية فنسبتها إلى محمود أبي عبد الله الحداد المصري، وهذا الرجل قد جاء إلى المملكة العربية السعودية، وأخذ يظهر الدعوة إلى السنة والتمسك بها، والتمسح بعلماء أهل السنة والتقرب منهم وإظهار مودتهم ومحبتهم، فلم يعلم بحاله كثير من علماء أهل السنة ومشايخهم، فكانوا يحسنون الظن به ويقربونه ويدنونه، وكان له نشاط قوي في الدعوة، فعرف بالصبر على دعوته وكثرة التنقل حتى أسس له أتباعا على منهجه كصاحبه المدعو بفريد، فكانت لهم تنقلات، فتجده يوما في الرياض ويوما في الحجاز ويوما في المنطقة الشرقية ويوما في الشمال وفي وسط السعودية المملكة في حائل وغيرها، يتنقلون بهمة وجلد عندهم وصبر على دعوتهم، فكان ذلك سببا لاغترار كثير من العلماء، وقد ذكر ذلك الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عن نفسه أنه كان ممن اغتر بدعوة الحداد وإظهاره للسنة والتمسك بها والدعوة إليها، فلما كون له أتباعا على طريقته وعلى منهجه كانوا قد عظموه ورفعوا شأنه فوق منزلته برغم قلة بواعته في العلم الشرعي، وتفطن له بعض مشايخ المدينة فواجهوه بأخطائه وما هو عليه من الأصول الفاسدة البدعية التي فيها الغلو والتشدد، فكان يظهر المسكنة والتبرؤ من أصوله إلى أن انكشف أمره وافتضح شأنه، فأظهر ما كان يكنه ويختبئه من العداء لعلماء أهل السنة، وأظهر ما كان في صدره من محاربة أهل السنة وأصول السنة، حتى وصل به الغلو في الطعن في أئمة الإسلام بل والمجازفة في رمي علماء الأمة على العموم كما سيأتي بالوقوع في الإرجاء والوقوع في مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تفطن له المشايخ في المدينة وفقهم الله وحذروا منه وانتشر التحذير منه، وكان لا يزال في ذلك الوقت هنالك من يحسن الظن به من العلماء ويدافع عنه لما علمه سابقا من إظهار الرجل لمحبته لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتبين أمر هذا الرجل وشأنه وحاله وما هو عليه من الأصول الفاسدة التي أظهر فيها هذا الرجل حربه على السنة وأهلها ومخالفته لأهل السنة وحربه عليهم. ولعلنا نجمل على شيء من الاختصار بذكر بعض أصول هذا الرجل ومن كان معه، ولكن يحسن التنبيه على مسألة مهمة تتعلق بهذه التسمية وما يشابهها من التسميات التي أطلقها أهل السنة على المنتسبين إلى أصول بدعية مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة ومن لم يتفطن إلى هذا يخلط في هذا الباب خلطا كبيرا. فنقول إن هذه التسمية يعني التسمية بالحدادية ومثلها التسمية بالسرورية ومثلها التسمية بالقطبية وغير ذلك من التسميات لا يلزم منها أن يكون الرجل منتسبا إلى مثل هذه التسميات، كأن يقول أنا أنتسب إلى الفرقة الحدادية أو الفرقة السرورية أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم، بل إنما يكون النظر إلى اعتبار ما هو عليه من الأصول المخالفة لأصول لأهل السنة، فإن وافقت أصول فرقة من الفرق ألحق هذا الرجل بتلك الفرق، وهذا الحال أيضا مع أصول الفرق كمن كانت عنده أصول الجهمية أو أصول القدرية أو أصول المعتزلة أو الرافضة أو الأشعرية أو غيرها من الأصول، فلا يلزم أن يكون الرجل منتسبا إلى هذه الفرق، بل يكفي أن يظهر تلك الأصول التي توافق أصول تلك الفرق، سواء كانت تلك الأصول بمجموعها أو بانفرادها أصلا واحدا دون الباقي ودون سائر الأصول، فلا يلزم اجتماعها ليحكم بالرجل على أنه راجع إلى تلك الفرق. فهذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها. ولذا ترى في كلام علماء أهل السنة أنهم يقولون من فعل كذا فهو جهمي، كما جاء في اللفظ عن الإمام أحمد وغيره من علماء أهل السنة، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن الحروف مخلوقة فهو جهمي، ونحو ذلك من الكلام الذي جاء عن أهل السنة، فهم يحكمون بتوافر تلك الأصول ووجودها في المخالف مجتمعة أو متفرقة، فيحكمون عليه بمقتضى تلك الأصول. وأما هذه الفرقة الحدادية فأول أصولها وأعلاها هو باب الغلو والشدة على مخالفيهم، تخرج عن حد الاعتدال وعما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عليه نفر من اليهود فقالوا له السام عليك يا محمد، السام يعني الموت، فسمعت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السام واللعنة، يعني عليكم الموت واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي عائشة؟ أولم تسمعي ما قلته لهم؟ قالت وماذا قلت؟ قال قلت وعليكم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشدة هذه الفرقة معروفة معلومة، وهذا يظهر بتبيان بعض أصولهم التي سوف يأتي ذكرها وبيانها لتعلم ما عند القوم من الغلو حتى وقعوا في تبديع علماء أهل السنة، ولم يقتصر ذلك على ما يذكره كثير من أهل العلم على تبديع بعض من وقع في بدعة، بل إنهم قد تجاوزوا في ذلك فوقعوا في أعراض أهل السنة من العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من علماء أهل السنة. وهذا أمر مشاهد معلوم لمن اطلع على مقالات هذه الفرقة وما هم عليها من الأصول البدعية. فمن أصولهم الفاسدة، وهذا الأصل الذي سوف أذكره راجع إلى أصول الخوارج، ألا وهو عدم التفريق بين الفعل المخالف للسنة وبين الفاعل، فلا يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، سواء كان ذلك في باب التكفير أو في باب التبديع أو في باب التفسيق. وهذا أصل خارجي قد أظهره الخوارج منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجهلهم بهذا الأصل أولا، ولجهلهم بحكم الله سبحانه وتعالى فيما ظنوه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأهل السنة يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، حيث أنهم يفرقون بين الفعل والفاعل في باب الحكم على الأشخاص في باب الأسماء والأحكام. فليس كل من وقع في كفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، وليس كل من وقع في فسق يكون فاسقا. وهذا أصل قد خالفه الحداد ومن سار على طريقته. ومن أصولهم الفاسدة إجابهم على كل أحد، الكلام في المبتدعة فردا فردا كما قال ذلك الحداد في شريط له بعنوان ماذا حدث، حيث يقول: والقاعدة في التبديع واحدة، وخطر المبتدعين كلهم واحد، وكله شديد على أهل السنة. يقول: وعدم الكلام في واحد منهم يجعلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: ويجعل لأهل البدع علينا حجة. انتهى كلامه. ولا شك في بطلان هذا الكلام وهذا التأصيل الفاسد، وقد رد عليه الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه في هذه المسألة على الخصوص، وبين ما عليه علماء أهل السنة من عدم اعتبار هذا الأصل، وأن الناس يتفاوتون أصلا في ذكر بدعهم وما هم عليه، ولا يصلح أن يحكم على جميع الناس بحكم واحد، بل لا بد من التفريق، حتى أن أقول حتى أن علماء أهل السنة وأئمتهم قد فرقوا حتى في الطوائف وفي الفرق، فإنهم ليسوا عندهم بمنزلة واحدة، والحداد يجعل جميع الفرق بنفس الرتبة وبنفس المنزلة لا فرق بينهم، فكل من وقع في بدعة فالبدع عنده متساوية ولا فرق. وهو بهذا لا يفرق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي إلى البدعة، والكل عنده في منزلة واحدة، وهذا أصل خطير قد خالف فيه الحداد ما كان عليه سلف هذه الأمة، فالكل عنده في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة. وقد نقل الشيخ ربيع حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه في رده عليه بعض الآثار التي تبين خطأ هذا المنهج، فمما ذكره رحمه الله تعالى ما ذكره أبو داود في مسائل الإمام أحمد، قال: قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئه. سبحان الله، ألا تكتبه مسلم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قال أحمد في رواية الفضل، وقيل له: ألا يكلم أحدا؟ قال: نعم، إذا عرفت من أحد النفاق فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس ألا يكلموهم. قال: قلت يا أبا عبد الله، كيف يصنع بأهل الأهواء؟ قال: أما الجهمية والرافضة فلا. قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل، إلا المخاصم منهم فلا تكلم. إلى غير ذلك من الآثار التي ذكرها رحمه حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه في الرد على هذه الفرية الحدادية. ومما عند هذه الفرقة من الأصول الطعن في علماء أهل السنة، ومما عندهم الطعن في علماء أهل السنة، فممن طعن فيه الحداد وأتباعه ومن على شاكلته وطريقته الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وابن أبي العز شارح الطحاوية الحنفي وابن حجر والنووي وغيرهم من علماء أهل السنة. كالشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قولوا الحداد في رميه لعموم علماء المسلمين قال: وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء، وعامة أهل الرأي عليه لأنه مذهب أئمتهم، وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة في هذين الخطأين. ثم نقل بعد ذلك كلاما لابن تيمية قال: قال ابن تيمية في كتابه الإيمان: إن الإرجاء بدعة لفظية، يعني أنها ليست بدعة في المعنى. قال الحداد: وهذا تهوين من شأنها وليس بصواب، بل هي بدعة حقيقة لفظا ومعنى. ألا ترى أبا حاتم وأبا زرعة قد نقل إجماع العلماء على أن المرجئة مبتدعة ضلال، ولذلك اشتد نكير أهل السنة منذ ظهرت، حتى قال سعيد بن جبير التابعي الإمام صاحب ابن عباس رضي الله عنهما لأيوب: ألم أرك تمشي مع طلق؟ وكان طلق مرجئا، لئن رأيتك معه لا أكلمك. فعلق عليه الشيخ ربيع حفظه الله قائلا: أتدري ماذا ارتكب الحداد في هذا الكلام القليل من الطعنات في شيخ الإسلام بن تيمية؟ وكل ذي ريبة يسلك هذه الطرق الملتوية، لقد طعنه 3 طعنات نجلاء. طعن فيه بأن قوله هذا تهوين من شأن الإرجاء. إلى أن قال: فالإرجاء أنواع، شرها هذا الذي ذكره بالغلاة المرجئة يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة. ويحمل الحداد حملات شعواء على مرجئة الفقهاء موهما أنهم قد ارتكبوا شر أنواع الإرجاء. قال وبعدها يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيطعن فيه بأنه يهون من الإرجاء، أي هذا الإرجاء الذي يحذر وينذر من خطأ من خطره الحداد الناصح الأمين. فأين ابن تيمية المهون من هذه الجريمة الكبيرة التي يرى المنغمسون فيها أنه لا يضر مع الإسلام دم، ولو كان الشرك أو الفسوق، من الحداد الناصح الأمين والنذير العريان، إلى آخر كلامه. ثم ذكر الطعنة الثانية والطعنة الثالثة التي تكلم بها الحداد على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يراجع هذا في مقال للشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى في الرد على الحداد. ومما يعرف من أصول الحدادية تبديعهم لكل من لا يبدع من وقع في بدعة، فكل من لا يبدع من وقع في بدعة فهو عندهم مبتدع ضال. وقد أسسوا في ذلك القاعدة البدعية: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، على إطلاق هذه القاعدة دون قيود ودون احترازات. فأعلنوا بذلك حربهم على عموم المسلمين وعموم أهل السنة بالتبديع والتشنيع، وصار كل من لم يبدع مبتدعا لعدم ظهور بدعته عنده صار عندهم مبتدعا، وصار عندهم ضالا مضلا مستوجبا للتحذير والتشير والتبديع. ومن أصولهم أيضا والتي هي راجعة إلى الأصل الذي سبق وأن ذكرناه، ألا وهو عدم التفريق بين البدع وأنها كلها في رتبة واحدة. فهذا الأصل هو تحريمهم للترحم على أهل البدع، بإطلاق، فلا فرق بين مبتدع داعية وغير داعية، بين الواقع في بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، هكذا بإطلاق. وأهل السنة يرون جواز الترحم على كل من مات على الإسلام من أهل البدع ومن ليس هو من أهل البدع، فكلهم يرون الترحم عليهم ولا فرق عندهم في ذلك، وإنما قد يتركون الترحم على بعض الأشخاص لا لتكفيرهم ولا لأجل بدعتهم، أو المعذرة أقول بل لأجل بدعتهم، ولكن يكون ذلك لكي يعلم الناس بدعة هذا الميت وما هو عليه، ليعلم الناس بدعة هذا الميت وما هو عليه، فيكون ذلك على سبيل التشديد عليه وعلى أتباعه، ليعلموا أن أهل السنة مخالفون لهذا المبتدع. ومما عليه الحدادية، وهي من الأصول التي ساروا عليها، وهي من الأصول الخارجية التي كان عليها الحداد وأتباعه، هو اغترارهم بأنفسهم وبمشايخهم، فترى كل من انتسب إلى هذه الأصول عنده غرور بنفسه وغرور بمن بعلماء بمشايخه وغرور بمشايخه وتعصب ذميم لهم، وهذا ما فعله أتباع الحداد معه حتى جعلوه إماما في السنة وأنه من علماء السنة، فرفعوا شأنه ومنزلته، فما قاله الحداد هو حق وهو صواب ولا خلف فيه إلى غير ذلك من البواطل التي اخترعوها في منهجهم هذا. فيقول بارك الله فيكم، من أصولهم اغترارهم بأنفسهم وبمشايخهم حتى أنهم يرفعونهم في مصاف العلماء، بل أقول في مصاف الأئمة، يجعلونهم في مصاف الأئمة ويغلون فيهم، وهذا كما قلت هو أصل خارجي من أصول الخوارج. ولذلك ترى أن الخوارج لما جاءهم ابن عباس رضي الله عنهما يناظرهم قالوا فيه لا تجادلوا، يرون أنفسهم أعلم، وذلك لا يعتدون بعلم الصحابة رضي الله عنهم. قالوا فإنه من قريش وإنهم قوم قد قال الله تعالى فيهم إنهم قوم خصمون، وكانوا يحتقرون مخالفيهم ويزدرونهم، فكل من خالفهم فهو محتقر مهين عندهم، وأما مشايخهم وعلماؤهم فيرفعونهم إلى الدرجات العلى. وهذا تراه حتى في هذه الأيام عند الخوارج، فانظر إلى حالهم مع مشايخهم كابن لادن والظواهري وغيرهم من شيوخ الخوارج، فإنهم لم يعرفوا بطلب العلم ولا الجلوس بين أيدي العلماء والتفقه عليهم والأخذ منهم وعنهم، بل حتى أنك قد ترى أن أحدهم يصير شيخا وعالما على صغر سنه. ولذلك ترى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كشف شيء من علاماته أنه قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فبرغم حداثة أسنانهم فإنهم يجعلونهم من العلماء ويجعلونهم في مصاف الأئمة حتى يقول قائلهم في علماء أهل السنة المعاصرين في مقابل غلوه في شيخهم في شيخهم الحداد أو في شيخه الحداد قال عليهم يعني على العلماء المعاصرين والشيوخ المعاصرين أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله يعني زوجة الحداد فعليهم أن يجثوا على الركب لكي يتعلموا العلم الشرعي من الحداد وزوجته ومن أصول هؤلاء شدة غلوهم في التمسك بآثار سلف هذه الأمة مع عدم الالتفات إلى النصوص الشرعية مع عدم الالتفات إلى النصوص الشرعية وإنما يتخيرون من تلك الآثار ما كان متعلقا بالغلو أو المعذرة فأصحح وأقول ما كان متعلقا بالشدة على المخالفين فقط ويتركون ما سوى ذلك من الآثار التي فيها الرحمة على المخالف أيضا فيأخذون بطرف ويتركون طرفا آخر من هذه الآثار فسلف هذه الأمة كانوا على الهدى المستقيم ولكن هؤلاء غنوا في الاستمساك بالآثار التي يفهمون منها هم منهجهم الفاسد ولا يعولون على النصوص الشرعية في بيان أصولهم واتخاذ الأصول الصحيحة وهذا قد ذكره الشيخ محمد بن هادي رحمه حفظه الله سبحانه وتعالى في بيان ما عليه الحدادية من الأصول وأنهم يغلون في آثار سلف هذه الأمة وقد جالست غير واحد من هؤلاء ممن خرج إلى أصول الحدادية فلا تراه يتكلم إلا بآثار سلف هذه الأمة وعلماء هذه الأمة آثار السابقين دون تعويل على النصوص الشرعية بل حتى لو أن شيئا من تلك الآثار قد يكون ظاهره مخالفا لشيء من النصوص الشرعية فلا يلتفت إلى وأيضا كان عليه الحد أمرامه وأتباعه ومن سار على طريقته كبرهم وعنادهم وردهم للحق عناد ورد الحق فمهما بين لهم المخالف لما هم عليه من الباطل فلا يرعون ولا يتركون ما كانوا عليه من الباطل بل يكون من نبههم على باطلهم ألد أعدائهم بل شر أعدائهم فلا يرعون عن ذلك ولا يتركون ما هم عليه من الباطل وهذا معروف مشاهد لكل من جغمض من سار على طريقة هؤلاء وأيضا ولعلنا بهذا نختم إن شاء الله مما عليه هؤلاء يعني هذه الفرقة الحدادية ومما ساروا عليه ازدراءهم لمخالفهم وعدم اعتدادهم بالعلماء مهما كانوا في كثرتهم أو في علمهم أو في منزلتهم ورتبتهم، فلا يلتفتون إلى ذلك ولا يعولون عليه. فالحق ما يرون وما ينظرون وما يعلمون. ومهما كان عند المخالف من الحق، من المخالف لهم من الحق، فهو مطموس مغمور مرفوض غير مقبول. وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بيانه وجمعه وعلى اختصار. ولعل يعني عندهم شيئا أكثر مما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وبدين الحق، وأن ينفعنا وأن يعلمنا سبحانه إنه جواد كريم، وأن يجعلنا ممن يلزم غرز العلماء وما عليه علماء الإسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله شيء من الأسئلة على اختصار. يقول السائل: ما موقفنا ممن يقرر هذه الأمور ويتحدث فيها وسط الناس اتهام الألباني بأنه وافق المرجئة وقوله بأن ما حدث في مصر خروج وليس بعزل، وإشهار ذلك في الشباب، وعدم اعتداده بالسلفيين في مصر ولا بنصائحهم وأصرارهم على هذه الأمور من الطعن في مشايخنا ولا سيما الشيخ رسلان، وهؤلاء يصاحبون ويخالطون، أم يحذر منهم ويحذر الطلاب أو يحذرهم الطلاب ويتخذ منهم موقفا صارما، وجزاكم الله خيرا. أقول على اختصار، قد سبق الجواب على بعض هذا الكلام الذي جاء في سؤال السائل، وسبق وأن قلت إن من يقول بأن الشيخ الألباني وافق المرجئة فقد وقع في غلط عظيم، لأن كثيرا ممن يقول هذه العبارة لا يفهمها في الحقيقة، بل منهم من يقع في التناقض من حيث لا يشعر، فتقول الشيخ الألباني وافق المرجئة أو وقع في الإرجاء ولكنه ليس بمرجئ، أو يقول وافق المرجئة وليس عنده إرجاء، فتجده يقع في خلط وتناقض. فيا إخوة، من وقع في الإرجاء ومن وافق المرجئة فهذا يقتضي أن عنده إرجاء، هذا يقتضي أن عنده إرجاء، ولكننا لم نحكم عليه بأنه مرجئ. هذه مسألة دقيقة لا يفهمها كثير من يخوض في مثل هذه المسائل. من إذا قلنا عن رجل إنه وافق المرجئة أو أنه وقع في الإرجاء، فهذا يعني أن الرجل عنده إرجاء ولكنه ليس بمرجئ، فهو في كل الأحوال قد خالط الإرجاء ووقع في الإرجاء، ولكننا عذرناه لأجل عذر ما فلم نحكم عليه بأنه مرجئ. والمسألة دقيقة، من لم يفهم هذه المسألة يقع في الخلط. فترى مثلا بعض الناس يدافع عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه ليس بمرجئ، وفي نفس الوقت يقول قد وقع في الإرجاء، ويحاول أن يبرر له بأنه ليس عنده إرجاء في نفس الوقت، فيقع في خلط عظيم، ويقع في شيء من الخزي الذي يبين ضحالة علمه في مثل هذه المسائل. فيا إخوة، الذي وقع في الإرجاء والمرجئ كذلك كلهم عندهم إرجاء لا فرق، لكن الأول لم نحكم عليه لأجل عذر ما، عذرناه لأجل مسألة معينة أو لأجل أن أصوله في الجملة أصول على السنة، أو لأجل أمور أخرى قد عذرناه بها تأولا أو غير ذلك. هذا ينبغي أن يفهم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلامه في هذا الباب واضح بين ظاهر كأنه لا يوافق المرجئة، بل يرد على أي بارك الله فيكم. نأخذ السؤال الثاني وبه نختم إن شاء الله. السؤال يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عبارة من يسمع للشيخ من العثيمين لا يتأصل بالمنهج والمقصود المنهج السلفي، هل تعد طعنا في العلامة ابن عثيمين وما هي نصيحتكم؟ أن نقول للسائل وللقائل إذا كان لا يتأصل في هذا المنهج فعلى أي منهج يتأصل؟ إذا كان يسمع للشيخ ابن عثيمين هل سيتأصل على منهج الإخوان مثلا، أو أنه سوف يتأصل على منهج السرورية، أو سوف يتأصل على أي منهج مثلا إذا سمع لابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى؟ اترككم من هذه العبارات ومن القائلين لهذه العبارات، فإنها لا تصدر إلا عن جاهل لا يرعوي ولا يدري ما يقول، ولا تصدر من رجل محب للعلماء وناصح للناس بالسير على ما كان عليه العلماء الهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ميتهم وأن يعافي ويحفظ حيهم ويبارك لهم في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولنا سبحانه وتعالى برحمته وبمنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.